باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تطوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وبالله التوفيق. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث فيها جملة من الآداب الشرعية، منها أن المؤمن لا يصلي مختصرا، بل يضع يمينه على شماله على صدره حال قيامه. أما كونه يضع يده على خصرته فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى يصلي الرجل مختصرا عن الخصر في الصلاة. ويروى أن هذا من فعل اليهود، أن اليهود يختصروا في صلاتهم، ومعنى الاختصار يعني يضع يده الخاصة هكذا أو هكذا، يضع يده وهو قائم على الخاصرة. السنة هكذا، يضع يمينه على شماله على صدره وهو قائم قبل الركوع وبعده. كذلك لا ينبغي يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام إذا كان حاضر الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، لأن بهذه الحال تكون نفسه مشوشة، ما يحصل لها الخشوع كما ينبغي في الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. فإذا كانت نفسه تتوق للطعام، يشتهي الطعام وحضر، يبدأ به قبل الصلاة حتى لا يذهب إلى الصلاة وقلبه مشوش. لكن لا يتخذ هذا عادة، لا يكون هذا عادة الله إذا حضر غدا طول الطعام، لا، إنما هذا إذا صادف أنه أحضر الطعام وأذن المؤذن وهو لحاجة إلى الطعام يأكل، ولو فاتت الصلاة يأكل حاجته من الطعام ولا يذهب الطعام حاضر. لكن لا يتخذ هذا عادة يجعل أكل عند الأذان حتى يضيع الصلاة في الجماعة، لا، منكر، لا يجوز، تعمد هذا لا يجوز. وهكذا إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط يبدأ بهما، لا يذهب إلى الصلاة وهو يدافعهما، لأنه يحصل له التشويش وعدم الطمأنينة في الصلاة وعدم الخشوع فيها بسبب مدافعة الأخبثين، وقد يغلبه أحدهما فيخرج وهو يصلي. فالواجب أن يبدأ بالتخلص من البول والغائط، فإذا طهر أتى إلى الصلاة، ويتقدم إذا كان يخشى من الفوت يتقدم قبل الأذان أو مع الأذان حتى يقضي حاجته. وفي الحديث الثالث النهي عن رفع البصر في السماء إلى السماء وهو في الصلاة. إذا كان في الصلاة يطرح بصره إلى موضع السجود، لا يرفعه إلى السماء، ولهذا نهى النبي عن هذا، قال: ما بال أقوام يرفعون أبصار من الصلاة في الصلاة، لا ينتهن أو لا تخطفن أبصارهم. فالمؤمن يخشع في صلاته ويطرح بصره إلى الأرض إلى موضع سجوده، ولا يجوز له رفعه إلى السماء في حال الصلاة، لهذا الوعيد. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. قوله لا صلاة، المراد الكمال أو الصحة؟ المعروف عند العلماء الكمال، لو صلى أو أتمها صحت، ولكن في خطر، لأن الأصل في الصلاة النفي، المسمى الشرعي لا يوفى إلا إذا ترك الإنسان بعض واجباته، ما يوفى النفي كمال، لا. هذا يدعي وجوب التخلص منها، مدافعة الأخبثين، وكذلك يكون يتناول من الطعام ما يسد حاجته، فالأضر لا يجوز له. نعم. الله يسلمك. وضع اليد على النحر أو على الجهة اليسرى جهة القلب أثناء القيام، نسن هكذا، تضع اليمنى على اليسار على صدره، كما جاء في حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي. الأخبثان الله يسلمك، هل يقاس عليه ما سواهم مثل الريح أو إيه؟ الريح مثله، إذا كانت الريح تسأله يتخلص منها. نعم. حضور الطعام هو لا يشهي، بارك الله فيك. نعم. حضور الطعام هو لا يشهي، لا، معلش، إذا كان ما يشهي ما يتأخر، لأجل إنما إذا كان يشتهي يتشوش. هل هو من الكبائر رفع البصر في الصلاة؟ هذا وعيد، يقتضي أنه من الكبائر، وعيد لا يرجع إليه بصره، يخطف. صلى الله الوعيد يقتضي شدة الوعيد. ذكرت زخرفة في مقدمة المسجد الله سبحانه. لا ينظر فيها في غير الصلاة قبل الصلاة ولا بعدها أو في فرشة المسجد. مو في الصلاة لا ينظر فيها أو في الفرشة. الله فرشة حجر الفرشة بينظر حجر لكن فوق بينظر شيء مو في السقف ولا نحوه. أحسن الله إليك. لكن أمر بأن ينظر إلى موضع طرح البصر يطرح بصره إلى موضع سجوده. ما يغمض الله لا لا يغمض الله يعني التغميض أحسن إليك. بعض الناس يغمض لا كثير لم يكرهون ذلك ويقولون من فعل اليهود. السنة عدم التغميض يخشع ويطرح بصره إلى الأرض والحمد لله ويجهد نفسه. أحسن الله إليك. هناك بعض الفروشات يشغل الواحد في مثل هذه الحالة لو غمضها ويكون هل يكون عليه شيء؟ لا لا التغميض مكروه التغميض وله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التغميض لكن يهدف في الخشوع الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم الحمد لله. الالتفات في الصلاة هل هو حرام؟ مكروه مكروه بالرأس يعني. أحسن الله إليك. مثلا أحيانا يتأخر بمناسبات الغد مثلا لو أذن وهم جالسين على الغد ما يقوم يعني أحسن الله إليك حتى يكمل. نعم حتى يأخذ حاجته حتى ينتهي من الطعام. صلى الله عليك. طيب هنا يخشى يعني فوات الطعام كذا يعني لو صلى ورجع يبقى ولو إذا كان حاضر يبدأ بحاجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.